بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 17 بعد 105 على 1. اليوم نحن نعود مؤمنين حقا، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر من يشاء. الآن لابد من أن نذكر ببعض المشاكل التي يقع فيها العالم الإسلامي كلا ونحن جزء منه، بحديث أو بحديثين نشوف نحن هل انطبق هذا الحديث علينا أم لا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أظن هذا الحديث لابد قرأته وسمعته إلى آخره. شو رأيك، أليس يصدق علينا هذا الحديث بكل فقراته؟ إذا تبايعت بالعين، هو نوع من أنواع الربا، واليوم الربا فاشي من الدولة إلى الشعب، صح؟ نعم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أي اشتغلتم الدنيا الزرع والضرع وإلى آخره، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. نحن من إمتى تركنا الجهاد في سبيل الله؟ اليوم؟ من زمان، أليس كذلك؟ طيب، وتركتم الجهاد في سبيل الله. إذا شرطية في اللغة العربية، إذا فعلتم كذا وكذا وكذا، ما هو جواب؟ سلط الله عليكم ذلا، أي اليهود، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لذلك بارك الله فيك، لوينا لوينا، لا تطلب مجاهدة اليهود، وجاهد النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. نحن لازم الآن نتهم أنفسنا، نحن نعتقد أنه نحن ما سلط الله علينا اليهود اللي هن أذل الأمم بنص القرآن الكريم، وإذا نحن صرنا تحت أذل الأمم، ترى ربنا ظلمنا؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك إذا كان الرسول عليه السلام يقول بلسان عربي مبين: إذا فعلتم كذا وكذا وكذا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، نحن نريد أن نرفع هذا الذل الذي ران بنا وحل علينا، فما هو العلاج؟ مذكور في الحديث، الراشيتة واضحة وبينة، ولكن مثلنا نحن مثل المريض الذي يقف على يدي طبيب نطاسي كبير كما يقولون، ويقدم له راشيته واضحة، يأخذها ويحطها على الرف بدل ما يعالج نفسه ويعمل ويطبقها هذه الراشيته، وإذا هو يزداد مرضا على مرض حتى يأتيه الهلاك وهو عنده راشيته. وهكذا نحن مثلنا اليوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بما جاءنا من الهدى والكتاب المبين المنير قد وصف لنا العلاج، أن هذا الذل إذا وقع فلا يمكن أن يرفع إلا أن ترجعوا إلى دينكم. فإذا الوصف موصوف، وما علينا إلا أن نطبقها. تطبيقها الآن بقول بالتعبير السوري بدها زكتا، بدها عمل، ما بكفي. ما هو انت قاعد بتقول هدى شوي. نعم، انت اللي متبني وجهة النظر على مهل كمان 600 700 سنة. احنا بنقول لك خلينا نهز كتابنا، انت اللي بتقول لا. أنا بقول لك هيك؟ أنت بتقول ترك العواطف. هي مشكلة كبيرة هي. أنا بقول بدي هذا الكتاب. بدي عمل بالكتاب والسنة. لو سمحت لي سيودور هيدل اللي أسس الحركة الصهيونية لو سمحت لي مات وهو عمره 34 سنة. هو اللي تبنى حركة المؤتمرات الصهيونية اللي الآن كل شيوخنا بالمساجد بوقفوا بقول اللهم عليك بالصهيونية. واحد عمره 34 سنة. شو الكلام بارك الله فيك. عنا الرشيطة عنا الوصفي. خلينا نطبقها. خلينا نتفق أن نطبق هذه الرشيطة الإلهية. وبس. شو بهمنا نحن اليهود هيك وهيك. نحن منعرف ما وصلوا لاحتلال فلسطين إلا بعد تخطيطات دقيقة ودقيقة جدا. نعم. هذا شيء معروف. لكن ما هو الحل عندنا نحن؟ ما الذي يجب علينا نفعل؟ أن نتحرك ونتباكى ونهزف تار وأنه بدنا نقاتل ونجاهد وبعدين ما بيطلع بإيدنا جاهد. ليه؟ لا إيمان ولا إعداد. ما نش رايح أجاملك. أنت قلت في البداية أنه أترك البحث لذوي الاختصاص. إيه نعم. وأنا بدي أترك البحث لذوي الاختصاص. جزاك الله خير. إحنا كرعية بنسير خلف علمائنا. كويس. إذا في مثل هذا المأزق اللي إحنا عشنا فيه وجدنا إنه كبار علماء الأمة كل واحد لاحق كياسه بدءا من رأس من يقال عليه الآن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز ابن باز بماذا أفتى؟ أنا شو علمي مقارنة بعلم عبد العزيز ابن باز؟ شو علمي مقارنة بعلم فضيلة الشيخ الأزهر؟ عندما بوقفوا ويبيحوا أرض الإسلام للكفر، روحوا انتوا اجتمعوا بإسطنبول بعد شهر أو شهرين، وأنا بحكي على الشريط، روحوا اجتمعوا بعد شهر أو شهرين في منظمة العالم الإسلامي، وأنتم العلماء، أنتم أهل الاختصاص، اطلعوا ونحن نعزم إذا لم نلتزم. لكن إذا أنتم بين بعض ما أنتوش متفقين. أرجعنا يا أستاذ للغة العواطف. رجعنا لغة العواطف. يعني هلا انت عم تحط مسؤوليه على العلماء 100%. ارجوك وأنا والله لو الامر لايدي الا اجلدهم بالشوارع كلها. لانه لما بقعد انا بالجامع انا مسكت الشيخ على الدكتور عزة العزيز ومسكت على الفقيه قلت له يا رجل انت قاعد بتقول لي صادم يبيدهم في البيداء وبكره ما صارش من... والله جلست في مكتبي للساعه 3 الصبح وانا احسب فيها انا مهندس طيران احسب تذكر محمد واحنا نحكي أحسب فيها كيف ممكن إحنا لو أكلت مهمة إلي أنا مهمة حساب الذخائر اللي بدي أركبها على الطائرات شو ممكن أساوي طلعت إنه كلام فاضي ما فيش فايدة رحت عليه اتصلت معاه في بيته قلت له أنا جايك يا أبو سامي قال تفضل رحنا قلت له يا رجل ما بصير يكون عندك 5000-6000 مصلي توقف تقول صادم يبيدهم في البيداء تجتمع ملة بني الأصفر ومش عارف مين على رجل من أشور حديث الخرافة الجمعة الثانية الصدق هذا الدكتور عزة الجمعة اللي بعديها من درجة حرارة 100% غليان إلى درجة 10 تحت الصفر تجمد هاي الشيخ اللي بنبه عليه قلت له مش هيك كنت نقلت من درجة الغليان لدرجة التجمد يا فضيلة الشيخ أنتم علمائنا وعمر بن الخطاب لما قال اللهم هبني إيمانا كإيمان العجائز مشان يتهرب من الحساب مشان يصلي على الفطرة هيك قال يعني هيك سمعنا هيك قرينا قرونا بالمدرسة من مشايخنا أما أنتم لما بتكونوا علماء الأمة يا أخي روحوا اتفقوا بالأول أنتم بين بعض وتعالوا علينا يلي إحنا أميين دينيا خلينا نلحقوا افتونا أما إذا أنتم عجزانين عن الاتفاق لا ترجعوش تتهمونا عاطفيا يعني ما شو لو اجيت اقول لك حط لي انت خطة بدي اظل استنى ثمنة تنولد 10 اجيال واربيهم وبعد ما اربيهم امشي على خطتك هاي لو ايش ما امشي على خطة صلاح الدين جز رقاب وصلح الام وخلص وجاهد اللي بدك تسوي مسكين مين اللي بده يجز الرقاب في ظرف الحالي هل نحن الجبان اي جبان هذي بده يجز الرقاب الجبان ما بيعمل شيء عم اسألك إلي لا طيب الكافر قول لا المؤمن نعم انت انكرته هذيك الساعة كيف انكرته زيد لذلك اترك لغة العواطف يسرق ليها يا استاذ لغة العواطف لا بتقدم ولا بتأخر أبدا. أنا بدي معك إذا كم من جلسة مشان أقدر نفهم لغة بعض. في lack of communication، في نقص في التعبير عندي، بقول بفهم نفسي نقص بالتعبير، مش قادر أخلي نفسي. ولا نحن متفقين على الهدف ومتفقين على يا ابن إجلس الله يهديك. أبو إجلس والله شيء في شيء بحز في النفس لما تيجي تطلع ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أنا هلا تلوت على مسامك الحديث وآسف جدا جدا أنه إلا أنت ما اتفقت معي على الحديث، رد رجعت مثل ما قال المثل، رجعت حليمة لعزتها قديمة، رجعت العواصف الجامحة التي لا يمكن أن تثور الدولة بحق على دولة كافرة مستغلة. الرسول وصف لك الداء ووصف لك الدواء، يا رجل خليك أنت مع الدواء، ترك لي اللغة هذه ما بفيدك لا أنت ولا غيرك. هلا قديش عم تثور أنت وقديش يمكن بيثوروا معك ناس، مثل لما بيخطب صاحبك الشيخ علي الفقير بتلاقي المسجد كله ثار، وبعدين رغوة صابون ما صار شيء. شو السبب؟ ما في إيمان، ما في إيمان كذاك الإيمان اللي نسبته لعمر الخطاب كإيمان العجائز. عمر الخطاب إيمانه كإيمان العجائز، سامحك الله. هذا هو العلم اللي أنتوا عم تتلقوه. لا ما قال. شوف عمر الخطاب بهالمناسبة بارك الله فيك، أنت هذيك الساعة ولا تزال يبدو أنك تدندن حول الساعة، حول الأولويات. الأولويات اليوم وأنت مبين أنك جندي وطيار متحمس، بدي أسألك سؤال أتعلمه منك. لما بتكون المعركة قائمة بين المسلمين والكفار، المسلمين ليلا نهارا بدهم يتموا عايشين، ولا فيه ساعات راحة ساعات استجمام؟ شو رأيك في المعركة؟ يعني في المعركة، أنت بتعرف المعركة ما رح تدوم ليلة نهارا ليلة نهارا ليلة نهارا، لا أكل ولا شرب ولا شفتها تشي بحارب وشي بنام وشي بوكل وشي هذا هو هذا هو. ففي شيء يعني من الراحة ولا لا؟ طبعا في وقت الراحة، في وقت الراحة في أولويات. فكر جيدا، ها وقت الراحة فكر جيدا، وأنا لك ناصح ومذكر. إذا الإنسان بده يفوت الإنسان بيروح ينام، وأنا شايف العديد من طلابك حواليك بتهامسوا. أنت بارك الله فيك، إنهم متأثرين على هجماتك الصاروخية. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شيخنا من الاصطلاحات الصاروخية. الصاروخية نعم نعم نعم. يعني برجع بقول هذي ما بيجي معك تعمعه، انت مالك رضيان تمشي معي. عمر الخطاب تعرف لما جرح ماسكينه محمول الى بيته جريح والدماء تسيل منه، يقع بصره على انسان ثوبه طويل، بيقول له يا غلام أقصر من ثوبك فإنه أتقى وأنقى. هي أولوية، هي هو راح يموت اللي لشوف حسب علمك وفقهك. هي أولوية علم ولا فقه؟ أنا عند بحسب لك تجارة وبحسب لك الغرض. بارك الله فيك. الغرض بيقولوا عنا بالشام كل ساعة لها ملائكة، صح؟ كل ساعة لها ملائكة. الآن بيطلع بينا لنهجم على اليهود بهاللحظة هاي. طيب شو نساوي بهاللحظة؟ شو نساوي؟ نعم من عارف بس هلا عم نحكي نحن بهالجلسة هاي. كيف بدنا نتركها وعمال الهجوم علينا مثل يعني يا الله على وطننا على ديننا على أطفالنا على قوتنا بقى فينا زينا مسلمين. شو متفق انت والاستاذ معنا زهير؟ لا متفقين اه شو متفقين على متفقين يا شيخ لو من شو بتريد نساوي يا استاذ؟ اهجم لشوف قوم هجوم على اليهود ما اللي هجموا وجهناكم ما قبلتوا وجهكم نبيكم مالكم رضيانين. انا بدي وجهكم انا شافت الباني جيت اعتديت على ارضكم هنا لكن نبيكم عم يقلكم حتى ترجعوا الى دينكم. شو بدكم توجيه اكثر من هيك؟ رجال العلم ورجال الدين من سيد العلماء رسول الله عم يقلكم اذا سويتوا هيك وهيك وهيك سلط الله عليكم ذلا. هذا وقع. شو العلاج؟ ترجعوا الى دينكم. ما بترجعوا لدينكم. في ربا في ربا في فحش في فسق في وجور في زنا في بارات في إلى آخره. بدكم تقاتلوا اليهود أن أن تقاتلوا اليهود. شو بدك بقى توجيه أكثر من هيك؟ ارجعوا لدينكم إن تنصر الله ينصركم. إنه يستشهد ويجاهد أي واحد مستعد يقدم روحه وكل ما عنده مشان لأنه وصل لمرحلة الخطر اصلا ما في امان على حاله وعلى الليش اللي عنده حتى الله المستعان. اللي بده يوصل للشيخ انه الله المستعان لن يغير الله قوما حتى يغيروا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت بتضم صوتك لصاحب الاستاذ هنا حماس غير مدعم بعلم ولا مدعم بعقل ولا مدعم بعمل ولا مؤاخذه لانه النفاق لا يجوز في الاسلام. انت بتقول كل الناس مستعدين هذول الفساق الفجار هذول يمكن يقفوا حجر عثرة في طريقك أنت لو كان عندك استعداد فعلا أن تقاتل. مع مين عم نحكي هذه الساعة وأنت موجود؟ إيمان ما في، استعداد مادي ما في. شو بدك قاتل بنظرتك بسلاحك؟ وين السلاح الكبير والقائد لازم وين الكبير؟ الكبير على رأسك حاكمك. وين الكبير؟ أنت في نفسك ألا الآن أنت وأنت وأنت وإلى آخره ماشيين في حدود الشرع. الأمير الكبير ما بيقول لك لا تصلي، ما بيقول لك لا تحافظ على الصلاة في أوقاتها، ما بيقول لك طالع مرتك متبرجة كالأوروبيات أو الفرنجيات وإلى آخره. مع ذلك الشعب كله الآن إلا ما شاء الله وقليل ما هم خارجين عن الشريعة. وين عم تحكوا؟ أنتوا عايشين في أعلام. تريدون النصر؟ النصر مشروط. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، ما تنصروا الله الله ما بينصركم. هذه حقيقة. لكنكم قوم تتجاهلون الحقائق. بتقول أنت هلا وما أدري شو بتقول الشعب مستعد أن يفدي روحه وأمواله كلها، كلام فاضي هذا. أنا شعب، أنا بسألك الآن أكثر الشعب صالح ولا طالح؟ الشعب اللي عم تثني عليه انت صالح ولا طالح؟ مش فيه شيء عشاطل، مش ما بيجوز. صالح ولا طالح؟ فيه. هل كلمة فيه انا ما بعرفها؟ كلمة فيه انا ما بعرفها؟ فيه. انا عم اسألك سؤال محدد، انت وهو وهو الى اخره، ما في اجوبة. ليش؟ لانكم ما بدكم تعالجوا انفسكم بالراشيطة النبوية. مكانك راوي، خليك لأرضك على النيران. شو نطلوب؟ لو سمحت تحط لنا خطوات. ها كوي كوي الآن عرفت طريق فلزم. المطلوب أن تتعلموا وأن تعملوا. شلوني أخطأت معك الجواب؟ أن تتعلموا وأن تعملوا. قلت لي روح حرر الضفة. نعم أنت بطريقة شوية قلت لي روح حرر فلسطين. ما فهمت أنت جاعد بتقول لي روح حرر. أب من واحد وحدة؟ شو ما فهمت؟ قاتل قاتل يعني أنت بتقول لي اعمل تعلم واعمل. أيوة. إيه. تعلم واعمل. نعم. هذا سلام. إذا كان اعتراض في هذا الكلام؟ لا هو هذا الأصل. هذا إيه؟ الأصل. بده أسرع شيء. يعني أنت سلافتك ولا طويل؟ كثير يعني أكثر ما أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا خلينا نسمع منه شو هو الطريق القصير. نحن ما عندنا غير الطريق الطويل. أعطونا نشوف الطريق القصير. شوف تسولف وانا راح اسولف يا ابو معني. قوم أنا... هاي السواليف كلها مش داخل مخي. خلنا نسولف يا شيخ. لو من راحوا جلسوا بمفاوضات كام ديفيد. ما بدي اخي الكلام هذا ما بدي كلام السياسي هذا السياسي. ما بيحل ولا بيربط. لا يا بدي اورجيك كيف اليهودي بيطبق وين انا واين انا من التطبيق. لا يا حبيبي انا قلت لك هدول ما وصلوا هون الا اشتغلوا ليلا نهارا. نحن الان شو بدنا نسوي ومن اين نبدا؟ الله يهديكم يا جماعه من اين نبدا؟ من الجهل ولا العلم؟ انا بتقول العلم طبعا. من الكفر ولا من الايمان؟ بتقول هلا من الايمان وقلتها سابقا. طيب اذا امشوا يا جماعه علم وايمان والايمان دائما مقرون بالعمل. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هلا انا بقول لك بكل صراحه انا انت وهذا قرايبنا العابديني انا عم انصحكم. انتم ما عم تنصحوني شايف الفرق. انا عم انصحكم انتم ما عم تنصحوني. عم انصحكم ما عم تقبلوا نصيحتي. ما عم تنصحوني لا اقبل نصيحتكم. عم تقول هذا درب طويل وانا والله بشهد وقالك على بياض درب طويل وهذا درب الايمان والاسلام. طيب دلونا على الدرب القصير. ما بتدلونا شو نسوي بقى معكم؟ والله سلافتكم أنا ما هي مضبوط لأنه محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة من منتهى الجهل الكامل إلى الثياب الكاملة. أرتبتكم 23 قرن على طريقته. أحسن أحسن. وأنت منا ولا خارج عنا؟ أنا معكم صلاح الدين. أنت ذكرت قبل صلاح الدين يعني جاء بمكان التفريخ ولا بعد أكثر من 100 عام بل بعض الروايات تقول 200 عام حتى وجد صلاح الدين في بيئة إسلامية 200 عام والقدس شهيد الصليبيين. لا بس انا بدي هالجواب هذا يا جماعه. تفضل يا شيخ خلوكم معي خلي دلونا على الطريق القصير. ايوه الطريق القصير ما هو؟ طريقنا طويل صحيح صحيح صحيح مليون مره. ما هو الطريق القصير اللي بيوصلنا الى الهدف المنشود ومتفق عليه لدرجة الجميع انه منشود؟ ما هو هذا الطريق القصير؟ بدون إيمان مثل لا، بدون علم مثل لا. إذا بدون إيمان وبدون علم كيف ما عم أسألك أنت بتقول لا لا. إذا هذا الطريق الطويل يحتاج إلى إيمان وعمل. فالطريق القصير إلى ماذا يحتاج؟ إيمان وعمل. ما هو؟ يا رأي جماعة قوموا بيقولوا أنا بالشام طلعت إيده. شيخنا هو بده يفكر يعني الله يجزي الخير. لا لا ما بده يجاوبك مستعجل منخاف يطول في الجواب منخاف يضايقه الحقيقة. أحكي لفضيلة الشيخ والله أول شيء الساعة المباركة اللي قال بارك الله فيك ولساكم. وأنا بدي أشكره برضو على رحابة صدر اللي حملنا. الإشي اللي بيحكي الإنسان بيحكي بهذه الطريقة يا شيخ قالوا للمسمار مالك لو ايش هيك قاعده بتطلع مش هيك قاعده تسوي الشاكوش. لا هي مو صحيح. لا لا نحن نحكي لك يا عربية لا بنحكيها باللغة العربية. قال الحائط للوتد لما تشقني؟ قال سلما يدقني. انا هاي راي اجيدها اميت ان شاء الله ما صرت بسنك وفي البلد. شيخ لما يعني تجي وتنظر وتنظر شوية يعني أذكر صار موقف مرة أخبرونا إنه في طيران محاربة في مثل هاي الحالة بيعطوا الأمر إنه يقلعوا طيارتين أو ثلاث أو اللي هو. فالطيار من حماسه ركض على الطيارة لازم الفني يشغل له الطيارة وبعد ما يشغل له الطيارة والطيارة المحرك تبعها يوصل عدد الدورات عنده عدد معين بيعطي إشارة للفني انه فلت الكمبرسر من تحت، فلت الكمبرسر بيطلع الطيار، الطيار بالحماس وما استنى. هذا هو ظلوا نافذ، تمام، ظلوا طالع، لو طلع الفني شاف الطياره جايه علينا مع الارض، طلعت الطياره لو من اجينا ولا قطعه الكمبرسر طالعه مع الطياره. طيب الطياره صارت في الجو القطعه معاها، وهذا اذا نزلت ضربت في المدرج كل الطيارات بالجو بيقدر يشهد. شو الحل؟ قلنا هدوا الطيارات بالجو بالاول، خلي الكل ينزل وبعدين هي بتنزل. يسلم التمس جبتها الشباب يا شيخ، هم عندهم حماس. بحب أكد لك عندهم كمان يمكن علمهم الدنيا ومش علم الآخرة، لكن إحنا بنتأمل منه، يعني مش يعني بنقول إنه في مثل هاي المحنة اللي مرت فيها الأمة، علماء الأمة هم اللي بيقدروا يتحملوا المسؤولية. أنا لما باجي لا حول ولا قوة إلا بالله استمعينا لفتوى وبقرأ في جريدة الشرق الحديث ابن باز بيصدر فتوى ثانية، وجريدة الأهرام الشيخ الأزهر بيصدر فتوى ثالثة. احنا وين نروح؟ احنا اللي ما بنعرفش من اصله نفتي، شو نسوي احنا؟ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم بإيدك اليمين يا حبيبي، ولو كانت هي مو من الأولويات. لعله هناك يعني اصبرني شوي بدي اروي نكتين مع النكتة الطيارية هذه. هندسة كويسة. توريا بيحكوا انه رجل اعجمي مثل حكايتي بس لغته تقيلة شوية العربية، شاف يهودي في الطريق وهذا الأعجمي المسلم تسلح بالخنجر، مسك اليهودي من سلابيبه وقال له ولان تأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك ماذا أفعل؟ قال له والله ما أدري. هذه أحلي وأليق منها بالقصة اللي حكيت إياها. قال اجتمع سوري ومغربي عم يتحدثوا مع بعضهم البعض، والسوري هذا بمجد بمغاربي بصورة عامة أنه أنتم جماعة طيبين وصالحين وكرمه ويثني عليهم كثيرا كثيرا جدا، بس بنهاية المطاف قال له بس فيكن وحدك. هذاك ما كان يسمع الوحدة هي إلا انتفض، قال له شو اللي هي؟ قال له هذه هي. فنحن هي مشكلتنا، عواطف جامحة بتأمي علينا قلوبنا وعقولنا وبدنا هيك نتصل على أعدائنا، هيهات هيهات ما توعدون. الطريق الطويل طويل لا إشكال ولا بد منه. أنا أذكر لأخواننا في مثل هذه المناسبة بيت شاعر امرئ القيس، رجل جاهلي ومعروف قصيدته: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصرة، فقال إيش؟ فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. شوف هذا الجاهل العاقل، هذا عاقل أو ذكي مثل ما نبانا بعض أخوانا الله يجزيه خير، لأن الكفار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لكن كفار اليوم جاءوا بأشياء عجيبة جدا، هذا بيدل على ذكائهم ما بدل على عقلهم. دائما نحن نقرر هذه الحقيقة. فالشاهد هذا الجاهلي امرؤ القيس رجل ذكي. طلع نعم لا خرج مع صاحبه يطلب الملك ويستعين بالفارس، فبكى صاحبه في الطريق قال له ليش عم تبكي؟ إنما نحاول ملكا أو نموت بدون ما نصل الهدف فنعذر. وشو اللي بده يصل له؟ إقامة الدولة المسلمة والقضاء على اليهود؟ لا، يكون أمير أو وزير أو نحو ذلك. قال نحن متماشين في الدرب، فإما نموت نصل إلى الملك أو نموت فنعذر. فنحن معشر المسلمين يجب أن نمشي على الطريق المستقيم. والآن بذكرني الأخ بهذاك الحديث اللي له تفصيل، وهو يعني انطبع على هالجلسة علينا تماما تمام التطبيق. فالشاهد هذا الجاهلي امرؤ القيس رجل ذكي. طلع نعم لا خرج مع صاحبه يطلب الملك ويستعين بالفارس. فبكى صاحبه في الطريق قال له ليش عم تبكي؟ إنما نحاول ملكا أو نموت بدون ما نصل للهدف فنعذر. وشو اللي بده يصل له؟ إقامة الدولة المسلمة والقضاء على اليهود؟ لا، يكون أمير أو وزير أو نحو ذلك. قال نحن نتمشي في الدرب، فإما نموت نصل إلى الملك أو نموت فنعذر. فنحن معشر المسلمين يجب أن نمشي على الطريق المستقيم. والآن بذكرني الأخ بهذاك الحديث اللي له تفصيل، وهو يعني انطبع على هالجلسة علينا تماما تمام التطبيق ولهلها خاتمة المجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا على الأرض، وأرضه بطبيعة الحال أرض رملية ترابية، ما هي مبلطة ولا شمينت ولا فيها الأشياء دي كلها. فخط على الأرض خط مستقيما مبين، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط على جنبه الخط الطويل خطوط قصيرة، هاي طريق طويل وطريق قصير، وقال هذه طرق. هذا الخط الأبيض هو الخط المستقيم، هذا الخط هيك وهيك وهيك ومن هون ومن هون خطوط قصيرة. قال وهذه الطرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. فقال عليه السلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك نحن سنمضي على هذا السبيل الطويل الطويل، فإما أن نصل إلى الهدف المنشود وهو إقامة الحكم الإسلامي والقضاء على اليهود، وأن تعود القدس هي البلدة الثالثة كالحرمين الشريفين الآخرين، وإما أن نموت فنعذر. إذا تم هشين على الخط المستقيم. أما الطرق القصيرة هذه أولا تخرجنا عن الخط المستقيم، ثم كل ما مشيت خطوة كل ما تبعد عن الخط المستقيم، فلا وصلنا ولا عذرنا عند ربنا تبارك وتعالى. إذن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وأن يثبتنا على الصراط المستقيم إلى أن نلقى وجهه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخيرا معذرة، لأني فعلا يعني أعتقد أنك بليت الليل بنا، لكن من صبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني من باب الذكرى برضو، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. الله أكبر. إيه والله هذا خطاب من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. تعقيبا على حديث ذكرت الكاس الماضية مولي بـ12 ألف من قلة، هل ذكر في مناسبة؟ هل له مناسبة معينة أو ذكر في معركة معينة؟ لا شيخ الحبيت أوريك هذا يا شيخ متاع الصغير تكتب متاع الصغير هذا شيخ من الجواب عنه، لأنه هذا الآن حتى فيه الإخوان حسب معلمي إنهم استعملوها قرروا اللي هو فرخ التمساح. شو استعملوا؟ استعملوا هذا المقلة لتقوية الجن. أي نعم شو يعني بكلوه؟ لا بنطح بنحط مع عسل ومع هذا المهم. ما هو حاول ياخذ فتوى بس ما حظ بها. ما حظ بها. طب يا للزلاله اللي الجواب هذا صغير كبار. لا الحاجه هذا نفس نوع كبير. هاي تفقيس من البيضة. بعدين هذا في من الذكر في من الأنثى. هذا نوع الذكر. نعم. وفرقت بين الذكر والأنثى. أنا شيخ لا أعلم لكن قال لي هذا هو صاحب الخبرة يعني. قال لي قال في من الذكر في من الأنثى. فالحاجة هو تقوى الجنس هو الذكر نوع الذكر. طبعا لأنه ذكر هو بده يقوى. طيب هذا يعني بنطحها لولد ابو ريا؟ هذا بنشتري ملح منه الان وبعدين بندق طبعا بالهاون او بالميكس يعني آه. وبصير معه بخلط مع العسل هو. طيب لو بده واحد بدون عسل؟ بنفع. طيب واحد بدون عسل يعني حرارة اللوين. احنا عملنا خلطة بس بدونه. اللي بده موجود عندنا. بس هاي الخلطة ما بدها فتوى يا ابو ريا؟ والله ما عرف كنا فيها حلال. ها؟ ما بدها فتوى يعني. هل يجوز لخال الام ان يتزوج بنتها؟ لخال الام؟ خال الام بده يتزوج بنت الام، هل يجوز له؟ لا اله الا الله. السؤال من أسأله؟ السؤال هي واحد اللي بعده. ما ليش أنا فهمت السؤال. خال الأم واضح. هل يجوز أن يتزوج الأم؟ لا. والجواب لا. في شخص بيشتغل بشركة تجارية مستوردة. فهل يجوز إنه يأخذ عناوين الشركات اللي بتعامل معها الشركة؟ أساس في المستقبل بده يفتح هو محل. إذا أردنا أن نقف عند مجرد السؤال نقول يجوز، لكن ما يجوز لي أن أقف عند مجرد السؤال، لابد أن نتعمق قليلا حتى نقول يجوز أو لا يجوز. ماذا يعني هو من أخذ هذه العناوين؟ هل يريد أن يتعامل معهم في حدود الشريعة أم هو لا يبالي في مخالفة الشريعة؟ فإن كان الأمر الأول فهو الجواب نفسه، وإن كان الأمر آخر فنضع قبل يجوز لا. ما في تشكيل الشريعة يعني. يعني على حسب ما يرمي إليه من التعامل مع أصحاب تلك العناوين، فإن كان تعامله معه مشروع فهو جائز وإلا فلا. هو مشروع جزاك الله خير. نعم مشروع. ما أعتقد لما ندخل في التفاصيل. ما أعتقد. وبتريد أنت تدخل في التفاصيل جرب حظك. هات نشوف شو نوع التعامل. مثلا الشخص بيشتغل بمحل قطع سيارات والشركة هذه تورد قطع بالألمانيا، فهو بده يجيب عناوين الشركات اللي بألمانيا على أساس بالمستقبل لما يفتح محل يستورد نفس القطع على شركة تستوردها. بيستوردها بطريق مشروع ولا غير مشروع؟ بالمراسلة. كيف ذلك؟ والمال كيف يرسله؟ والمال منه نفسه. أنا بس هو بده يوصل للعنوان للمصدر الأساسي. يا أخي طول بالك، قلت المال منه نفسه. أي مفروغ منها ولا راح يطلع من غيره؟ لكن كيف يرسل المال إليه؟ عن طريق البنك. شفت شلون؟ طلعت ريحتها. هذا الشك اللي قبله هو ان طالما هو يعمل بنفس الشركه راح ياخذ عنوان الشركه نفس اللي بتعامله مع الشركه اللي بيشتغل فيها، يعني كانه بده ياخذ جزء من العمل اللي بيعملها. فهل هذا جائز ولا غير جائز؟ كمان بدي اقول لك وقوفا عند وصفك واقول لا يجوز، لكن ما أظن الأمر كذلك، لأنه هذا التعامل بين الشركة هنا والشركة هناك ما أظنه سر. في بعض الشركات في أسرار فيها وخاصة القطع اللي عم بتكلم. أنا أعطيتك الجواب على كل حال، بس بدأ إيمان مني بحصر الموضوع. أوضحها شوية زيادة؟ لا ما في حاجة. لا بالنسبة للقطع بقى يعني أكيد. معليش معليش، أنت أجبت بجوابين. حينما قلت في بعض الشركات، هي بعض إلى مفهوم أنه بعض شركات أخرى مثل ما أنا ظننت. فإذا يأتي الجواب يجوز ولا يجوز، واضح؟ فإذا ما في عجل الشرح. شيخنا هل هنا يقال فيها إذا أذن صاحب العمل أم لم يأذن؟ يقال فيها ولا؟ إذا كان النوع السر يلي عم يقول عنه أبو إبراهيم. لكن بعض الناس من أخذ أقوالكم في حجاب المرأة إنه وجوه تغطية الوجه والكفين. ما تغير عندي رأيي في المسألة، بل زدت إيمانا برأيي القديم. لكن بعض الناس يسيئون الفهم وبالتالي يسيئون النخلة، وبعضهم يتعمدون الإساءة. فأنا أقول ستر المرأة لوجهها هو الأفضل، ولكن لو أرادت أن تكشف عن وجهها فهو جائز بدون ما تكون محمرة ومغندرة ومبودرة. أنا لا أزال عند هذا الرأي، وأنا الآن في صدد إعادة طبع حجاب المرأة المسلمة مع مقدمة إضافية نحو 40-50 صفحة فيها رد ملخص على الذين ردوا علينا، وهم ما شاء الله أكثر من 20 شخص. نعم، فيها إثبات أن الأمر كما كنا نقول قديما، أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة لكن أفضل سترهما. لكن الكحل يجوز تشيبه يجوز مكحلة العينتين. لسه ما اقتنع صاحبنا. طيب خلي في الشلقه في أنواع منه ما هو طبيعي من هذا الحجر. خليك على الطبيعي. نعم في النوع الثاني هذا خليك على الطبيعي، لأن هذا الطبيعي هو الذي كان معنيا بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. سأل بعض الأخوان في حق الذكر المسيح حسين تسمع خمنا جواب عليه. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فشخص نسي ذكر التسمية في بداية الوضوء فتذكرها في نهاية الوضوء أو في منتصف الوضوء لا أنت تذكر يسبي. في أخ يسأل أمس يقول كان قد وضع مالا له قبل أن يهديه الله سبحانه وتعالى في بعض المؤسسات الربوية، فهذه تعمل جوائز في بعض يعني على الأموال هذه أو كذا، تطلع له في فترة من فترات مكواي مثلا جائزة، فبعد أن هداه الله سبحانه وتعالى طبعا سحب أمواله وكل شيء، فهل هذه المكواي الآن كيف يتصرف فيها وكيف الجائزة هذه غير ما يسمونه بغير اسمه فائدة وهو الربا؟ هي لولا وجود الربا ما أخذ الجائزة. إذن يعمل بما يعطاه من الربا، يخرج منه، يصرف عنه. فهي أسئلة ابنه لطاهر. طاهر هذول أسئلة محمد. أول شيء هو شيخي بكتب مقدمة بعتذر جدا أنه ما استطاعش أنه يجي هون في مجلس تكونوا فيه، لأنه يذكر فيه العفو الغفور، فقلت ما خطبك يا فتى أتشتري الضلالة بالهدى، فقلت اسأل ذو النهى. أسئلة أولها، تعرف يا شيخنا محمد فهو ما شاء الله شاب من تلاميذ الطيبين. ماشي. سؤاله الأول بيقول يسأل عن لزومية اتباع الشاب المتعلم مذهبا حتى يغزر علمه ويشتد عوده فيميز الخبيث من الطيب، فيميز الخبيث من الطيب. فشو رأيك؟ تصور هذه معروفة بس نسمع منك شو ننقل منه يعني ننقله يعني. نحن نقول جوابا عن مثل هذا السؤال أن الأمر يختلف باختلاف المجتمع الذي يعيش فيه ذاك الشاب. فإن كان يعيش في مجتمع مذهبي لا يعرفون الكتاب والسنة، خاصتهم لا يعرفون الكتاب والسنة حتى يستعين بهم، لا يعرفون سوى أن يتمذهب أحدهم حتى لو وصل مرتبة الدكتوراه إلا أن تكون دراسته على مذهب من المذاهب الأربعة. هذا هو الغالب في المجتمعات الإسلامية اليوم. فمن كان في مثل هذا المجتمع فلابد له من أن تكون دراسته مذهبية، على الأقل أن تكون دراسته ابتداء مذهبية، لأنه لا سبيل لطلب العلم الشرعي في مثل ذاك المجتمع إلا على هذا الأسلوب المذهبي. ونقترح على من ابتلي من الشباب بمثل هذا المجتمع الذي لا يساعده إلا على هذه الدراسة المذهبية أن يضع نصب عينيه ألا يعتقد أن هذه الدراسة تساوي قال الله قال رسول الله، وإنما هو مذهب من مذاهب المتبعة لدى أهل السنة في هذا العصر. هذا من كان عايشا في مجتمع هذه صفته. أما من كان يعيش في مجتمع، وهذا يكاد أن يكون نادرا في أكثر البلاد الإسلامية، خاصته علماؤه لا يتبعون مذهبا معينا، إنما يتبعون الكتاب والسنة سواء كان مع زيد أو بكر من الأئمة. فينبغي أن يكون والحالة هذه دراسة هذا الشاب من كتب غير مذهبية، وهي مع كونها قليلة فهي تفتح له باب الفقه والفهم من الكتاب والسنة، لكنه بلا شك سيفوته الشيء الكثير من العلم لقلة المصادر التي تساعده على هذه النوعية من الدراسة الفقهية، إلا أنه سيجد هناك في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن قيم الجوزية ما يوسع مجال أفقه ويجعله واثقا في أن يتعرف ولو مع الزمن على المسائل مستنبطة من الكتاب والسنة. ثم يساعده على ذلك كما يساعده كتب الشيخين المذكورين العلماء الموجودون في ذلك المجتمع. إذن الجواب الآن وضح أنه يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. ويشترط في المجتمع الأول الذي يعيش فيه ذلك الشاب أن يجعل دراسته المذهبية وسيلة وليس غاية، إنما الغاية هو أن يصل ولو يوما ما ولو بعد سنين طويلة إلى أن يتفقه على الكتاب والسنة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ بيسأل عن محمد بوضياف، هل يحل قتله علما أن من سيأتي بعده قد يكون أسوأ منه وأنه في الفتنة يجب التزام الدار؟ وأنه إيش؟ في الفتنة يجب التزام الدار. نحن قلنا سلفا مع بعض إخواننا الحاضرين، أولا في قرارة أنفسنا شرنا بقتله، هذه حقيقة لا نستطيع أن نكتمها لأنه رجل طغى وبغى، لكن في الوقت نفسه قلنا عسى أن يكون خيرا لنا شرا لأعدائنا، لأن مثل هذا القتل ليس هو من منهجنا الإسلامي الذي نفهمه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومما جرى عليه سلفنا الصالح. فنحن نعلم كثيرا بأن الملوك الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدين لم يكونوا ملتزمين للكتاب والسنة التزامهم، ولا كانوا سالكين مسلكهم، كانوا منحرفين قليلا أو كثيرا. وحسبكم مثالا على ذلك فتنة المأمون الذي فرض على علماء الإسلام في زمانه أن يقولوا بأن كلام الله الذي هو صفة من صفاته تبارك وتعالى أن يقولوا بأنه مخلوق، وبلي في ذلك كثير من أئمة المسلمين وبخاصة منهم إمام السنة الإمام أحمد، وقتل منهم كثيرون وفتن منهم عديدون، ومع ذلك ما فكر أحد هؤلاء الأئمة أن يرسل إلى مثل هذا الذي فرض هذه الضلالة على أئمة المسلمين أن يقتل وأن يغدر به، لأنهم يعلمون أن مثل هذا الغدر أولا ليس من منهج السلف الذين مضوا، وثانيا أنه قد يترتب من المفاسد أكثر من مصلحة القضاء على مثل هذا الطاغية. ولذلك فأنا قلت أنا أرجو في الوقت الذي شرنا بقتله نرجو أن لا تكون العاقبة أسوأ، لأن ما الفائدة؟ أنتم تعلمون رأينا بالنسبة لما يسمى بأطفال الحجارة والانتفاضة الفلسطينية هذه، نحن نقول هذا لا يفيد شيئا إطلاقا، لأنهم عليكم السلام إن قتلوا يهوديا قتل مقابلهم عدد أكبر وأكبر، قتل إذا قتلوا يهوديا قتلوا من المسلمين أكثر وأكثر وهكذا. ولذلك فنحن لا نرى هذا الغدر وهذا القتل، لأنه ليس هناك أولا دولة إسلامية تأمر وعلى المسلمين أن ينفذوا، وإنما هي أراء ارتجالية هوائية لا ينظر إلى ما يترتب من ورائها من عواقب سيئة. خلاصة القول لا نرى هذا القتل وهذا الغدر. بالنسبة للقتل للقاتل شيخي، يعني يعتبر قاتل يعني قتل آثم عليه؟ لا، هذا يعود إلى الدافع والباعث. جزاكم الله خير. شيخنا في الأسماء الحديث أن المأمون ما قام أحد عليه وفعل ما فعل، مع أنه لابن جرير. عفوا أنا ما قلت ما قام أحد عليه، أيوة قلت ما أحد دفع من هؤلاء الأئمة دفع رجلا مخلصا ليقتله ويكفي شر المؤمنين منه. أحمد بن نصر كان يفكر بقتله، كان يفكر بقتله وكان محدثا. طيب. ومدحه أحمد وقال رحمه الله لقد جاد بنفسه. لقد إيش؟ لقد جاد بنفسه. إيه. نعم، وذكر أخبار مفصلة طويلة جدا. لماذا جاد بنفسه؟ لأنه قام عليه وراد أن يقتله. فهمت. وبعدين إيش؟ قتل. قتله المؤمن. عمل حركة ووزع ناس في شمال في دمشق قسم في بغداد عفوا قسمها لقسمين وصنع رايات ووضعها في أبار ووقت وقت للقيام عليه ولقتل المأمون ووشي عليه ووصل خبره إلى المأمون وقتل. فلما سئل عنه أحمد قال رحمه الله لقد جاد بنفسه ما أجرأه أو عبارة منه. أنا أقول رحمه الله يا أخي، بس هذا تصرف شخصي لا يمثل الفكر الجماعي بالنسبة لعلماء المسلمين. يعني هل أنت تظن أنه كان لا يمكن قتل المأمون لو كانت الفكرة الموجودة اليوم في من يسمون بجماعة التكفير والهجرة لو كانت هي المسيطرة على علماء المسلمين في ذلك الزمان أنه لا يوجد فيهم من يأمر تلميذا له بقتل مثل المأمون؟ لا، هم يقررون في عقائدهم كما تعلم بأن الخروج على الأئمة لا يجوز لما يترتب وراء ذلك من الفساد. فإذا صح هذا الخبر عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله فيكون هذا رأي له. محمد بن نصر الخزاعي. فعلى كل حال هذا الخبر ذكره ابن جرير مثلا ولا مين؟ ذكره ابن جرير في التاريخ العاشر، وفصل جدا في أخبار قيام. طيب لعله يكون هذا من خبر سيف مثلا. ذكر الذهبي بصيغة أيضا يعني الجزم في اللسير أيضا. على كل حال الجواب الذي عندي هو هذا. يا أخي سؤال الأخير لمحمد، يقول عن حكمة يار، ألا نستطيع أن نختلق له الأعذار؟ قافي الله يعطيك العافية. هذا محمد ابن طاهر. بس هذا السؤال غامض، ما لا أدري ماذا يقصد بأن نختلق له الأعذار. يعني هل فعل شيء حكمة يار؟ يمكن بيقصد بالنسبة لقاتل جميل الرحمن، إذا كان السائل يعني أن له يدا في قتله فنوجد له الأعذار. نعم شيخنا، ما ندري ماذا يقصد. أخذ منا شريط والده اللي هو 520 وتكلمت فيه شيخنا أنت على مقتل الشيخ جميل، ومن ثم جلستكم مع أخونا فارس. لا شيخنا، في مجلس مع أخونا اللي هو تبع أبو ظبي أو البحريني، كمل موضوع جميل الرحمن أي نعم، وبعض الأمور هيك والجهاد وكذا، وكنت أعرف أبو محمد. إذا بيقصد قتل جميل الرحمن. هذا هو الظاهر يعني. جميل لأنه طلع من قبل أيام أخبار عن حكمة يار عم بجمع الناس من أجل عمل الملتقى لسيطرة على الحكم. لا هو يقصد، أنا إذا بعرف يعني أنا لأني تحدثت له وياك، أنا أرجح إن هو يقصد قتل المجموعة. هي طاهر يؤكد هذا الكلام. هذا اللي يتبادر لذهني، لا ما أجد له عذرا في ذلك، لأنه هو لا فرق بينه وبين جميل الرحمن من حيث أنه يمثل يعني جماعة من جماعة الإسلامية، فليس له يتصرف وأن يسعى لقتل من يخالفه في دعوته وفي منهجه وفي أسلوبه، لأنه ما صار حاكما أعلى ولا بويا من المسلمين حتى يكون له التصرف المطلق. أخرجوا جميل الرحمن ومن معه من المصطفى حفروها وقاموا فيها عشر. لذلك الحقيقة كان لازم يكون محمد موجود ونفهم منه شو وجهة نظره ولا إله عذر في ماذا. هو دائما محمد يتوسع في موضوع استخيف عذره هيك. هو عارفه يا شيخنا. ما طبعا المسجل عشان